ما قول الكل راجح في مسألة ولد الزنا؟ هل يلحق بأبيه؟ أعني المسلم. ولد الزنا الولد للفراش وللعاهر الحجر، وإذا استلحقه الزاني ينسب إليه، وإلا الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد إلى أمه.